أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعجل المقام المقرب منك المرحوم. عندما تقرر تغلظ نجاسة نعام الكلب وبوله وعرقه، قال: وأن الخنزير ككلب، والأظهر أن الخنزير ككلب فيما ذكر لأنه أسوأ حالا منه كما تقدم. الثاني: لا، بل يكفي الغسل منه مرة واحدة بلا تراب غيره من النجس. ويجري الكلب الخلاف في المتولد من كلب وخنزير، المتولد من أحدهما حيوان طاهر لأنه ليس كلبا ذكره في الروض. يعني أن تسوية الخنزير والكلب في المذهب لا تردد فيها. التردد لا، لا برضه فيه تردد. الأظهر أن الخنزير ككلب، ومقابل الأظهر بل يكفي الغسل منه مرة واحدة بلا تراب كغيره من النجس. والخلاف جار في المتولد من كلب وخنزير، ومن أحدهما وحيوان طاهر، ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمانع في الأصح. يعني إذا اشترطنا التراب فلا بد أن يكون التراب طاهرا، فإذا كان التراب نجسا لم يكفي، لم يجزئ. وكذا لو كان التراب ممزوجا بمانع من الطهارة كالخل في الأصح، نظرا إلى أن القصد بالتراب التطهير وهو لا يحصل بما ذكر، فلا بد من طهورية التراب ومزجه بالماء. يعني إن الغسل إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، يمزل التراب بالماء ويغسل المحل والموضع به. ولا ممزوج بمائع، عندك مائع ولا مانع؟ مائع. بماء فالخل. المقابل أصح ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله ممزولا مع المحافظة على وجود السبع بالماء كما صرح به ابن الصلاح: حتى لو غسل بالماء ستا والسابعة بالتراب الممزوج بمائع لم يكف قطعا. وما في الروضة كأصلها أنه يكفي في وجه، قال في شرح المهذب: وخطأ ظاهر. وحكى في التنقيح عن بعضهم أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعا بالماء دون الغسل به ستا، ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين. والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. التراب المقدار المطلوب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. وحين يكفي ما ينطلق عليه الاسم، ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية. يعني إذا أصابت الأرض نجاسة الكلب فلا يستعمل التراب في الأرض الترابية، إذ لا معنى لتتريب التراب، وقيل يجب استعماله فيها كغيرها. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح. هذا نوع آخر من الطهارة، وهي طهارة الصبي الذي لم يطعم الطعام إلى بال. نضح ولا يلزم غسله بل يكفي نضحه بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان بخلاف الصبية، فلا بد في بولها من الغسل على الأصل وتحققه بالسيلان. والأصل في ذلك حديث الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وروى الترمذي وغيره حسنه حديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأنه أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به. وقوله لم يطعم بفتح الياء أي لم يتناول الطعام. وقوله غير لبن أي للتغذي كما ذكره في شرح المهذب، فلا يمنعه النضح تحنيكه أول ولادته بتمر ونحو. ولا تناول الصفوف ونحوه للإصلاح. وما نجس بغيرهما أي بغير الكلب ونحوه وغير بول الصبي المذكور إن لم تكن عين من النجاسة فيه كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح كفى درج الماء عليه مرة، وإن كانت عين منها فيه وجب إزالة الطعم ومحاولة غيره، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله كلون الدم وريح الخمر بخلاف ما إذا سهل فيضر. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.